المؤمنون القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الشفاء النافع رسمة من تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن آداب الاستماع للقرآن الكريم الإنصات جيدا لما يتلى وتدبر آياته كما أمرنا الحق تبارك وتعالى في قوله الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وخير ما نستهل به نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 75 حتى الآية 91 من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون No. Thank you. Thank you. Thank you. رزقهم